اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 63 من مجالس 63 هذا هو المجلس 63 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الثاني من شهر ذي القعدة الحرام عام 39 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اقتربنا على الانتهاء من أحكام الحج، ويعني الشيخ رحمه الله اختصر كثيرا، اختصر هذه الأبواب كثيرا، وذكر يعني أهم ما في أركان الحج، لم يفصل في الواجبات، لم يفصل في بقية الأمور. ويمكننا أن نقول كما كان يقول علماؤنا رحمه الله، إن أفضل كتاب لدراسة الحج للمبتدئ طبعا هو المرشد المعين على الضرورة من علوم الدين، فإنه يعطيك الأحكام مع كيفية الحج. سبب في ذلك أن الإمام ابن عاشر رحمه الله أصلا كتب الكتاب في الحج، هو كتبه في طريقه للحج، فأراد أو نظم منظومته ليسهل على نفسه وعلى إخوانه الحج. ثم إنه لما رجع إلى مدينته قرر أن يجعل الرسالة في أركان الإسلام الخمسة، إضافة إلى الآداب والأخلاق، كتاب التصوف وهواد التعرف. ويعني كل متن من المتون العلمية التي كتبها علماؤنا رحمهم الله لها مزية على غيرها. وهناك متون حقيقة لم تجري العادة بدراستها في بلادنا، وهناك متون أخرى يعني يعرفها علماؤنا وينقلون من شروحها لكنهم لا يدرسونها. يعني هذه العادة، يعني عادة في التدريس تختلف من بلد إلى آخر. ومع هذا فما من متن من المتون إلا وتجد فيه مزية على غيره من المتون الأخرى. وسنفصل إن شاء الله اليوم في الركن الثالث من أركان الحج. أركان الحج 4: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. كان يمكنني أن أختصر اليوم وأذكر هذه الأحكام كلها، لكني أردت أن أفصل حتى يستفيد إخواني بارك الله فيهم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ويعد البدء شوطا والرجعة شوطا، ولا يصح إلا بتقدم طواف، ولا يشترط أن يكون الطواف واجبا، ويستحب فيه شروط إلى آخره. السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، والأصل فيه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية فيها إخبار الله تبارك وتعالى للناس بأن الصفا والمروة من شعائر الله، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة، ولم يأتي أي دليل يدل على خلاف هذا، فدل ذلك على أنها على أن السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج. وقد أمر وقد فعلها، يعني فعل هذه الأحكام أبونا إبراهيم عليه السلام، فإن الله سبحانه وتعالى فإنه دعا الله سبحانه وتعالى فقال: أرنا مناسكنا، فأرانا الله عز وجل هذه المناسك، وكان من ضمنها السعي بين الصفا والمروة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، فقال عز من قائل سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأما قول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فقد ظن بعض الناس أنها تدل على عدم الحرج، يعني طف أو لا تطف الأمر واسع. الطواف هنا نقصد به السعي، ليس الطواف بين يعني حول الكعبة. بعض الناس لما قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي طوف بما، كأنه يقال له: لا جناح عليك أن تفعل كيت وكيت، يعني أن الأمر ليس مؤكدا، فضلا عن أن يكون ركنا من أركان الحج. وهذا الأمر أشكل على عروة بن الزبير رضي الله عنه، فإن عروة بن الزبير كما روى البخاري وغيره جاء إلى خالته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله، يعني أخبريني، أرأيت يعني أخبريني قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح أن يطوف بهما، يعني ألا يطوف بهما، يعني لا حرج عليه ألا يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بين الصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي. يعني هذا الفهم الذي فهمته فهم خاطئ غلط، إن هذه لو كانت كما تأولتها كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ويقول: فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ولم يقل: فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما. ثم فسرت له سبب نزول هذه الآية، وهذا مما يدل على أن فهم سبب النزول وفهم السياق والسباق من أهم ما يعين المرأة على فهم عن الفهم عن الله عز وجل والفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إن ولكنها نزلت أو ولكنها أنزلت في الأنصار، يعني هذه الآية نزلت في الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا قبل أن يسلموا يعني الأوس والخزرج يهلون لمناة الطاغية. مناة كان هو الصنم المفضل لأهل يثرب الأوس والخزرج، فكانوا قبل أن يحجوا يذهبون ويهلون له وتمسحون به ويقدمون له القرابين وما إلى ذلك، التي كانوا يعبدونها عند المشلل، مكان قريب من مكة، فكان من أهل يتحرج أن يتطوف بالصفا والمروة. يعني لما أسلموا أصبحوا يشعرون أنه يعني أنهم يفعلون نفس الفعل الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليست من شعائر الشرك، ليست من بدع المشركين، إنما هذه من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام التي ورثها العرب عنه. إنا كنا نتحرج، أيوة، قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. يعني أمر ليس فيه مجال لترك الطواف بينهما، ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. والأصحاب رحمهم الله لا يفرقون بين الركن والواجب إلا في أبواب الحج وأبواب النكاح، ولا يفرقون بين الصحة والفساد إلا بين الفساد والبطلان إلا في أبواب النكاح، كما سيأتي إن شاء الله معنا شيء من ذلك. فإذن أصحابنا لا يفرقون بين الركن والواجب إلا في الحج، فإنهم عندما يقولون هذا من واجبات الصلاة، نفس أركان الصلاة نفسه يعني معناه ما لا يجبر بسجود السهو، لكن في الحج لا، الواجبات تجبر بدم لكن الأركان لا تجبر بدم، بل لا تجبر بتاتا، حتى إن المرء لو أنه طاف بين يعني طاف حول الكعبة ونسي شوطا من الأشواط السبعة فسافر وتذكر، لا وجب عليه أن يرجع ولا مجال لأن يتخلص من ذلك، هكذا نص عليه علماؤنا رحمهم الله. فإذا هذه الأركان الأربعة جل العلماء يرون أنها أركان في الحج. الوقوف بعرفة هو أعظمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، كما سيأتي معنا إن شاء الله، والطواف والسعي بين الصفا والمروة، الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة، والإحرام هو الأصل. الإحرام كأنك مثل تكبير الإحرام، الله أكبر، الدخول في الصلاة، فمن غير إحرام كأنك لم تدخل في أعمال الحج. واضح إخواني؟ إذن هذا أمر واضح، الإحرام لا يتصور حج من غير إحرام. ثانيا، لا يتصور حج من غير طواف وسعي، لأن هذا أهم ما يفعل في المسجد الحرام ولا يفعل في غيره. وبقي الوقوف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يشترط أن يكون الطواف واجبا. كيف يعني؟ يعني هناك ويستحب فيه شروط الصلاة غير الاستقبال والمكث على الصفا والمروة والدعاء عليهما، وليس في ذلك حد، وليحذر مما يفعله بعض من الجري بين من الصفا إلى المروة، وإنما يسرع الرجل دون المرأة بين الميلين الأخضرين، ولو رمل في جميع سعيه أجزأه وقد أساء، وكذا لو لم يرمل بالكلية. هذا ما ذكره رحمه الله فيما يتعلق بالسعي. شوف يا إخواني، هناك شروط لصحة السعي بين الصفا والمروة. أولا، الصفا والمروة هما جبلان في مكة قرب الكعبة، وهذان الجبلان جبلان جعلهم الله عز وجل من شعائر الله، وأصل السعي بينهما هو ما فعلته أمنا هاجر عليه السلام. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أخذ هاجر أتى بها هي وولدها إسماعيل من فلسطين، فإن إسماعيل عليه السلام ولد في بلاد الشام بعد أن أيس إبراهيم من الولادة، بعد أن أيس من أن يكون له ولد. والقصة معروفة، فإن إبراهيم عليه السلام جعله الله إماما للعالمين، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فجعله الله عز وجل إماما للناس بعد أن نجح في امتحانين عظيمين: امتحان دعوة قومه وكفرهم به، وامتحان هدم الأصنام ثم محاولة إحراقه بالنار، فقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، فترك قومه وهجرهم في سبيل الله. من الذي هاجر معه؟ هاجر معه ابن أخيه لوط، وهاجرت معه زوجته التي هي من أسرته سارة. فانطلق إلى بلاد حران التي تقع الآن في الجنوب الشرقي من تركيا، وتعتبر جزءا من بلاد الشام. ومن حران انتقل إلى البلدة التي استقر فيها بعد ذلك، والتي كانت تسمى حبرون، وسميت بعد ذلك ببلدة الخليل عليه السلام، لأن الخليل مات ودفن فيها عليه السلام. ثم إنه عليه السلام ذهب في عمل إلى مصر، وكان طاغية مصر، كان ملك مصر يختطف المرأة الحسناء ويقتل زوجها، فقال لها: لا تقولي إنك زوجتي، ولكن قولي إنك أختي. وكذلك كان، فنجاه الله عز وجل من ذلك الطاغية، فصرفها وأهدى لها هدايا، ومنها أخدمها هاجر. فلما رأت زوجها قد كبر سنه ورق عظمه واشتهى الولد، وكان إبراهيم عليه السلام يحبها حبا عظيما، لم يرد أن يكسر خاطرها، فلما شجعته على أن يتخذ هاجر سرية فعل ذلك، فأكرمها الله عز وجل بولد وهو إسماعيل عليه السلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله وخليله عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها إلى أرض غير ذات زرع في أرض الحجاز. ففعلا سافر إلى أرض الحجاز وترك زوجته، أو ترك سريته هاجر وابنها في تلك الأرض المقدسة، وترك معهما جرابا فيه تمر ومزادة فيها ماء. فلما، والحديث في الصحيح، يعني القصة هذه في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهاجر تبعت إبراهيم عليه السلام وهو منصرف عنها، وقالت له: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ لم يجب، فكررت ذلك عليه، ثم قالت له: الله أمرك بهذا؟ فهز رأسه النعم، قالت: إذن لا يتركنا، إذن لا يتركنا. ثم إنه بعد أيام قليلة نفد التمر ونفد الماء، والأرض ليس فيها زرع، صحراء قاحلة، واد بواد غير ذي زرع، وفيها جبال معروفة فيها الأخشبان أبو قبيس وقعيقعان، وفيها الصفا والمروة، وفيها معالم عرفت بعد ذلك كجبل النور وجبل الثور الذي فيه، جبل النور الذي فيه غار حراء، وجبل الثور الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، إلى غير ذلك من المعالم التي ما زالت قائمة إلى اليوم ويعرفها الناس. يعني بدأ الولد يبكي ويتلمظ، ولم تستطع هاجر أن تنظر إليه وهو في نظرها يموت. فذهبت بين جبلين تصعد إلى هذا تارة وتنظر، تبحث عن شيء لعلها تجد شخصا، ماء، عينا من الماء أو ما إلى ذلك. ثم إذا وصلت إلى بطن الوادي أسرعت السير، ثم تذهب إلى الجبل الآخر 7 مرات، وإذا بالله سبحانه وتعالى يرسل جبريل عليه السلام فيضرب بجناح الأرض، فتنفجر من تحت رجل إسماعيل عليه السلام ويفور الماء. فلما سمعت الصوت قالت لنفسها: الصه، يعني أسكت، أسكتي، تسكت نفسها، تصمت نفسها. فسمعت صوت الماء ذهبت تجري وجعلت تجمع الماء وتقول زم زم زم يعني اجمع. والعامة عندنا يقول زم زم دكشي ديالك يعني اجمعه. فهذه كلمة عربية وكلمة سامية يعني أن لأن هاجر عليه السلام لا تتحدث بالعربية، لم تكن تتحدث بالعربية طبعا، لكنه كان لكن إبراهيم عليه السلام كان يتحدث بالعبرانية. فلما خرج الماء وجمعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركته لسار واديا يجري بالماء، لكنه أصبح بئرا. فجاءت الطيور تحوم حول تلك المنطقة وإذا بقبيلة تدعى قبيلة جرهم من العرب العاربة، فقالوا عهدنا بهذا المكان ليس فيه أحد، فأرسلوا جريا أو جريين يعني شخصين ينظران وإذا بهما يجدان المرأة ومع الطفل. قالوا من أنتم؟ قالت نحن هذا ماؤنا ولا نسمح لكم أن تأخذوه إلا بإذنه. قال لا حرج. وكانت تريد الأنس يعني تريد أن تستأنس به. فاستوطن جرهم تلك الأرض، ولما شب إبراهيم إسماعيل عليه السلام تزوج من جرهم فتعلم منهم اللسان العربي. ولذلك ورد في الحديث أول من تكلم بالعربية الفصيحة إسماعيل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني من ذرية إبراهيم عليه السلام. والحاصل أن هذه الأمور وهي السعي بين الصفا والمروة وبعد ذلك بناء الكعبة وما إلى ذلك، ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، وذكره في سورة الحج، وذكره في سورة إبراهيم عليه السلام، وذكره في مواضع أخرى من كتاب الكريم، كلها من الشعائر التي أمر الله بها إبراهيم عليه السلام ثم أحياها من جديد الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. استنبط علماؤنا رحمهم الله من أحاديث عديدة ومن الآثار شروطا في صحة السعي. للسعي شروط صحة، أولها أن يتقدم السعي طواف صحيح. ما معنى طواف صحيح؟ طواف غير باطل. مثلا لو أن إنسانا سعى بعد طواف لكنه تذكر أنه أحدث في ذلك الطواف، هل هذا السعي صحيح؟ لا، عليه أن يعيد الطواف ثم السعي. فلا سعي من غير طواف. لا يجوز أن يسعى الإنسان سعيا من غير أن يسبقه طواف. هذه قاعدة عند أصحابنا رحمه الله وعليها جمهور العلماء. ومما استنبطوا هذا يعني من أين أتوا بهذا؟ ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما الدليل على أنه لا يصح طواف لا يصح سعي إلا بطواف سبقه فهو ما ورد عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، حيث قال لها حبيب صلى الله عليه وسلم لما حاضت، تذكرون أن أمنا عائشة رضي الله عنها كما في حديث جابر بن عبد الله الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم ورواه مالك في الموطأ وغيره، أنه دخل عليه وهي تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك يا عائشة ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت. قال إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وموضع الدلالة من هذا النص أنها لم تسعى حتى طافت. هي عائشة رضي الله عنها لو كان السعي جائزا لسعت، لكنها لم تسع حتى طافت، فدل ذلك على أنها كانت تطبق ما أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل أصحابنا رحمه الله تبارك وتعالى، هذا دليل أصحابنا في في هذا، وهو دليل جمهور بالمناسبة، هذا قوله جمهور العلماء ليس خاصا بأصحابنا، هذا قول جماهير علماء الإسلام أنه لا يصح طواف إلا لا يصح سعي إلا بأن يكون مسبوقا بطواف صحيح، والسعي مرتبط بالطواف لأنه لا يوجد طواف من غير سعي، لكن لا يتصور سعي من غير طواف، لا يتصور سعي من غير الطواف. واضح إخواني؟ طيب، طب ولو أن إنسانا أخطأ، لو أن إنسانا فسد طوافه وسعى ولم يتذكر إلا بعد أن سعى، عليه أن يعيد الطواف والسعي. طب لو سافر، عليه أن يرجع، وما دام لم يرجع فهو في حالة إحرام مستمر، في حالة إحرام مستمر حتى يرجع. القضية صعبة حقيقة. طيب، ولا يجزئ أن يذبح أو ينحر، لا يجزئ شيء من ذلك، هذا ركن، والركن لا يجزئ فيه، لا يجبر بدم، الركن لا يجبر بدم، فهو كأركان الصلاة، أركان الصلاة تجبر بالسجود السهو، وسجود السهو في الصلاة هو كالدم في الحج. واضح إخواني؟ طيب، الشرط الثاني من شروط السعي أو يعني صورة أخرى من صور التي يمكننا أن نتحدث عنها هي السعي بعد طواف فاسد في العمرة، هذا في العمرة إن شاء الله سنتحدث عنه. الشرط الثاني هو أن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فهو يبدأ بالصفا وينطلق إلى المروة، هذا واحد، والمروة إلى الصفا، يعني هي ليست صفا ومروة واحد، لا، صفا مروة، صفا مروة، صفا مروة، وينتهي عند المروة. إذن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وكلما ذهب من الصفا إلى المروة من وراء إلى الصفا هذا شوط واحد، هذا شوط واحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اقترب، لما دنا من الصفا، تلا قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فبدأ بالصفا فرقي عليها، وفرق عليها يعني ارتفع عليها كما في الحديث الصحيح، كما في الصحيح يعني في صحيح مسلم. ومن بدأ بالمروة لا، هذا شرط ملغي. إذن متى يحسب؟ يحسب عندما يرجع إلى الصفا ويبدأ منه. إذن إذا بدأ بالمروة هذا غير محسوب، كأنه لم يبدأ بشيء. وهذا مثل من بدأ الطواف حول الكعبة مثلا من غير الحجر الأسود، بدأه من جهة أخرى، هذه الطوفة هذه لا تحسب، لا تحسب، الشوط الأول لا يحسب أصلا لأنه لم يكمله، فلا يحسب ذلك. الشرط الثالث من شروط السعي هو الموالاة بين الأشواط. إذن يتابع الأشواط، الشوط الأول الثاني لا يعني يطوف شوطين أو ثلاثة ثم يذهب ويقضي حاجاته ويتغدى ويأكل ثم يرجع ثانية يكمل، لا، وإذا طالت المدة عليه أن يستأنف من أول، عليه أن يعيد، يبتدئ من بداية. إذن تتابع الأشواط شرط من شروط صحة السعي بين الصفا والمروة. واضح إخواني؟ ولا يضر إذا وقف قليلا، كلم شخصا، جلس ليشرب الماء، أو انقطع الصلاة مثلا، أذن المؤذن وصلى. والأصحاب يقولون لو أذن المؤذن وأقيمت الصلاة فعليه أن لا يقطع ويستمر، قالوا لأن الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة، المسعى ليس داخل الحرم، لكنه الآن دخل الحرم، الآن المسعى جزء من الحرم لا يتجزأ منه، بل حتى يعني الحرم تجاوز السعي المسعى. واضح إخواني؟ طيب، والآن لا يتصور ذلك لأن الناس كلهم يقفون، فإذا عندئذ لا حرج عليه، عندئذ لا حرج عليه أن يقف ويصلي ثم يستمر، بل هذا هو الذي ينبغي. إن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، معنى أن الإنسان عليه أن يترك كل ما في يده ويصلي، فكذلك يقال إذا كان يسعى عليه أن يقف ويصلي ثم يكمل سعيه بين الصفا والمروة. فعن سودة بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكانت عند عروة بن الزبير، يعني كانت زوجة لعروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة ماشية، وكانت امرأة ثقيلة يعني متينة، فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه، قضت طوافها فيما بينها وبينه. هذا الأثر، هذا الأثر ليس حديثا لكنه أثر يستأنس به، رواه الإمام مالك في الموطأ، وإلا سودة يعني صحابية أو تابعية، يعني ليست حتى صحابية، وعروة ليس صحابي بل هو تابعي، فيعني هذا يستأنس به أنه من علماء المدينة وأنه من كبار أئمتها، فلذلك استأنس بذلك الإمام مالك رحمه الله في موطئه. أيضا الشرط الرابع أن يكون السعي متصلا بالطواف، الموالاة بين الطواف والسعي، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا انتهى المرء من الطواف حول الكعبة عليه أن لا يتأخر عن السعي، إلا إذا كان شيء خفيف، شيء خفيف لا حرج فيه، لكن لو طال الأمر فعليه أن يعيد الطواف والسعي. إذن يتسامح في الفصل اليسير بين الطواف والسعي للضرورة، انتقض وضوءه أو احتاج إلى بيت الخلاء أو ما إلى ذلك من الأمور، أو خاف على متاعه فذهب ليطمئن عليه، هذا عندئذ لا حرج عليه. لكن إنسان طاف أول النهار ومرض مثلا، مرض لم يستطع السعي حتى انتصف النهار، طيب إذا مرض فيستحب له أن يعيد بعد ذلك الطواف والسعي لأنه معذور، يستحب له. لكن لو فعل أمرا عمدا، نام حتى انتقض وضوءه ثم جاء ليطوف بعد ذلك، مثلا طاف بين الصف يعني حول الكعبة في الليل ثم أذن الفجر، قال أنا تعبت أذهب لأنام ثم بعد ذلك أسعى، لا، هذا لا يجوز ولا يجزئ ذلك على في المذهب، لا يجزئ ذلك في المذهب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي فعل، طاف وسعى مباشرة ولم يتأخر، ونحن مأمورون بأن نفعل ما فعله صلى الله عليه وسلم، أنه قال لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشرط الخامس أن يكون السعي سبعة أشواط، لا يجزئ غير ذلك، سبعة أشواط، وتحسب من الصفا إلى المروة. المؤسف يا إخواني، المؤسف هو أن الصفا والمروة هذان الجبلان لم يعودا قائمين الآن، بقي شيء من الصفا، وأما المروة فلم يعد منها إلا حجارة خفيفة، هكذا حجارة قليلة جدا، الصفا ما زال منه شيء، لكن المروة لم يعد منه شيء. والله هذا أمر عظيم حقيقة، إن هذه من شعائر الله، وذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وسماها شعائر، فكان يجب على هؤلاء القوم أن يتركوا هذه الشعائر، لا أن يهدموها ويبنوها هكذا ويغيروا المعالم، وهذا أدى إلى تغيير المعالم، حتى إنهم الآن هناك نقاش طويل عريض في توسيع المسعى، ونقاش طويل عريض في السعي في السماء يعني في الطابق الثاني، وأصحابنا لا يجيزون الطواف خارج الحرم، لا يجيزون السعي في الطابق العلوي، ويعني حقيقة مشكلة، يعني حقيقة هذه الأمور فيها يعني عندما تغير معالم شعائر الله عز وجل يؤدي ذلك إلى أمور يعني إلى خلل كبير في العبادة، خلل كبير في العبادة، العبادة هي هكذا، ووضع الله عز وجل هذه المعالم الصفا والمروة جبلان وضعا لأجل أن يطاف يسعى بينهما، فمن يعني أزالهما على ما أزالهما، وأي عذر من الأعذار غير مقبول، يقال لتوسيع الحرم لكذا، كيف توسع الحرم على حسابي بشعائر الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وأعظم من ذلك إخواني أن ماء زمزم الذي كان يشرب لما حصلت تفجيرات الأنفاق انهدمت العروق التي تأتي بماء زمزم، فاضطروا لأن يجلبوا الماء من عين زبيدة. وهذا حدثني به عمي الذي كان في المشروع، عمي كان مسؤولا عن هذا المشروع في مكة، كان مهندسا مسؤولا عن هذا المشروع، قال فاضطروا إلى أن يأتوا لماء زمزم بمياه عين زبيدة. زبيدة هي زوجة هارون رشيد، هي زوجة هارون رشيد، وكانت امرأة صالحة يعني تفعل الخير الكثير، فتركت هذه العيون، العيون ما زالت قائمة إلى الآن. هل الشاهد في الموضوع أنه انظر كيف حتى ماء زمزم يعني عبثوا به، وكانت المياه إلى عهد قريب يعني ينزل الناس إلى البئر ثم ألغي البئر كله، فما عدنا نعرف ماذا نشرب الآن. الناس الآن أصبحت تشكك حتى في ماء زمزم، هل الذين يشربوا ماء زمزم أو غير ماء زمزم؟ هذه مشكلة حقيقة. وحتى الكبار الآن يقولون إن ماء زمزم الذي كنا نشربه قديما ليس هو هذا الماء، طعمه كان مختلفا عن هذا الماء. وكما ذكرت لكم كان الناس يشربون من مياه فيها عيون من مياه زمزم، لكن الآن اختلط ماء زمزم بعيون أخرى، لأنهم لما فجروا الأنفاق ضاعت مجاري المياه، ضاعت مجاري المياه التي تأتي بماء زمزم. والله المستعان يا أخوان، والله المستعان. أيضا من المعالم التي هدموها و يعني عبث بها أيضا الأخشبان كما ذكرت لكم من قبل، جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، هذان الأخشبان هذه من معالم الأرض المقدسة، ورد في الحديث ورد كذا. وهذه الجبال الكبرى يعني بها تعرف حدود الحرام، بها تعرف كثير من الأمور، فالعبث بها هو عبث بشعائر الله. حدثني عمي أيضا كما ذكرت لكم أن جبل أبي قبيس كان في أعلاه مسجد قديم، بني قديما، فأتوا بسيارة هذه التي تهدم المباني تراكس يعني، وأمروا يعني رجلا عاملا تركيا أن يقودها ليهدم هذا المسجد. فقال لهم أهدموا ماذا؟ قالوا تهدم هذا المسجد. لماذا أهدموا؟ قال نريد أن نبني هنا قصورا وكذا. قال أنا لم أتي من بلدي لأهدم مساجد الله في أرض الله الحرام، لا أريد هذا العمل كله. فانصرف وتركهم، والله هذه حدثني بها عمي. قال فأتي ببدوي أعرابي وهدم المسجد ولم يبالي بشيء. فإلى الله المشتكى حقيقة يعني. طيب إذن ثبت في الصحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، يعني هذا كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سعى سبعة أشواط، فمن ترك شوطا واحدا فقد فلم يتم السعي، وإذا لم يتم السعي فلم يتم ركنا من أركان الحج. ما هي واجبات السعي؟ ما هي الواجبات في السعي؟ الواجبات أولا المشي في السعي إلا المعذور. إذن هؤلاء الكبار والمرضى وكذا يجوز أن يحملوا على المحفات أو في هذه العربات. أما إنسان بكامل قواه وكذا يأتي على العربة تجره، يكتري العربة حتى تجره ويمشي بها، لا، هذا يعني عليه دم. إذا فعل ذلك عمدا فعليه دم، وقد أساء، قد أساء، لأن من واجبات السعي المشي وعدم الركوب. فإن قيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه ركب، فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ركب لغرض، فإن الناس قد غشوه وكثر عليه الناس فركب حتى يرى الناس أفعاله ويعلموا أركان الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم لعلني ألقاكم بعد عام هذا. فإن كان غير واضح ولا يراه الناس كيف سيأخذون عنه مناسكهم؟ واضح إخواني؟ ومن واجبات السعي الاتيان بالسعي بعد طواف واجب. طيب معنى ذلك لو أن إنسانا طاف طوافا نافلا ثم سعى بعده ماذا عليه؟ وما هو الطواف الواجب؟ طواف الواجب عندنا هو طواف القدوم وطواف الإفاضة. فلو أن إنسانا طاف طواف يعني طواف هكذا سعى يعني فقط طاف طواف نافلة، هل يجوز له أن يسعى بعد هذا الطواف؟ هو يعني لو فعل ذلك لكان قد أساء، لكنه يجزئه. إذن من سعى بعد الطواف نفل وجب عليه أن يعيد السعي بعد الطواف الإفاضة، يعني. طب إذا لم يفعل ذلك وسافر وخرج من بلد، خلاص إذا كان كذلك فالأمر واسع، لكن عليه دم، لأنه خالف هذا الأمر الواجب. واضح؟ ومن ذلك تقديم السعي عن الوقوف، يعني الوقوف بعرفة تقديم السعي. فإذا كان قد قدم وطاف طواف القدوم فعليه أن يسعى بعده، هناك سنن وآداب للسعي بين الصفا والمروة. أولها يستحب أن يقبل الإنسان الحجر الأسود إن أمكنه ذلك، ثم ينطلق إلى الصفا، ينطلق إلى جبل الصفا ويصعد على جبل الصفا. فقد ثبت في الصحيح في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يعني بعد أن صلى ركعتين الطواف رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، الآن يعني أصبح الأمر متصلا يعني بين المسجد وبين الصفا. من ذلك يسن الطهارتان، يسن أن يكون الإنسان طاهرا من الحدثين ومن الخبثين، يعني من الطهارة من الحدث والخبث، يعني بمعنى أن يجوز لك أن تطوف وأنت غير متطهر؟ نعم يجوز. فلو انتقض وضوءك وأنت تطوف أو تسعى، ماشي تطوف، بين الصفا والمروة، ماشي تطوف حول الكعبة، لو انتقض وضوءك هل سعيك صحيح أم لا؟ سعيك صحيح. إذن الطهارة هنا هي طهارة مستحبة وليست واجبة. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة وقد حاضت: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطوري. فإذا لم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم إلا من الطواف، ولكن قلنا إنه إنها لم تسعى أصلا حتى طافت، إنه لا يجزئ السعي من غير طواف. واضح إخواني؟ يعني قد روي أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا طافت المرأة ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى. يعني هذه امرأة حاضت بعد أن طافت، إذن أفلتت بالطواف، هل يجوز لها أن تسعى؟ نعم تسعى، لأنها لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة، إنما تستحب له. فإذا يعني استحالت كالحائض فإنها معذورة ويجوز لها أن تطوف. طيب هذه ستدخل المسجد، هذا موضوع آخر، يعني هل يعدون المسعى داخل المسجد أم لا؟ قديما لم يكن المسعى جزءا من المسجد، الآن المسعى جزء من المسجد، لكن هل ترتكب هذا الأمر للضرورة؟ هذا نقاش آخر يعني ليس هو المقصود ها هنا. إذن هذا الأثر الذي يعني رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه، رواه البيهقي في السنن الكبرى، يستحب أيضا أن يتضلع الإنسان ماء زمزم قبل الخروج إلى المسعى، إذن بعد أن ينتهي من الطواف يتضلع ماء زمزم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق إلى المسعى. ويستحب في الأشواط كلها أن تصعد على الصفا ثم تصعد على المروة، ويستحب في ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترى البيت. لكن الآن من الصفا يمكنك أن ترى البيت، لكن من المروة لا يمكنك أن ترى البيت، لأنه بني هناك المباني منعت من رؤية البيت من من المروة، لكن يمكنك أن ترى البيت من الصفا. ويستحب وأنت تذهب إلى الصفا أن تتلو قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وأن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صعد على الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة ووحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله. استقبل القبلة، استقبل الكعبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له، ملك له الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي كما فعلت أمنا هاجر عليه السلام، سعى حتى إذا صعدتا أو حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، فعل على المروة كما فعل الصفا. وهذا هو المستحب الخامس أو الأمر، يعني السنة الخامسة في السعي، وهو السعي الشديد الجري بين الميلين. هناك ميلان أخضران في بطن الوادي، الآن هناك يعني ضوءان أخضران. يستحب للرجال دون النساء، النساء لا يجرين، لأن الأصل في المرأة الستر، والأصل في المرأة أن لا تتكشف، والجري يعني يحتمل فيه التكشف، ويعني المرأة الأصل فيها أن لا تجري أمام الرجال حتى لا يعني تفتنهم، مع أن الأصل هي هاجر، ولو كان الأصل هو هاجر عليه السلام، ومع ذلك فالمستحب للرجل أن يسعى يجري جريا شديدا، وليس ذلك للمرأة. إذن ثبت بالصحيح في وصف سعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل ذلك على المروة كما فعل على الصفا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رواه جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ورواه إمام مالك رحمه الله في الموطأ. طبعا عندما نقول روى مسلم ورواه مالك، فالغالب أنه يروي عن طريق مالك، وكذلك البخاري عندما نقول رواه مالك ثم نقول رواه البخاري ومسلم، فهما يرويان عن مالك رحمه الله جميعا. ومن ذلك ستر العورة، فيندب ستر العورة أثناء السعي، والحقيقة هو واجب عليه أن يستر العورة دائما، لكن لو افترضنا أن إنسانا تكشفت عورته هل سعيه صحيح؟ نعم سعيه صحيح، لكنه أساء، بل قد يكون أذنب إذا كشف عورته عمدا. وعورة الرجل من السرة إلى الركبتين، وعورة المرأة كل جسدها ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين. ومن ذلك يستحب كثرة الدعاء في هذا السعي من غير تلاوة القرآن ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إنما دعا. يعني كثرة الدعاء كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما رقى على الصفا قال: اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزع مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. هذا دعاء عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما في موطأ الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ومن جوامع الأدعية الباقية الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الإنسان يكررها كثيرا في طوافه وسعيه، يعني يبتعد عن هذه الكتيبات التي يوزعونها أو يشترونها، ويجلس الناس يقرؤونها وهم لا يفقهون ما يقولوا. لا يا أخي، أدعو الله بما في قلبك، حتى ولو لم تعرف العربية أدعو الله بلسانك، أدعو الله بعاميتك إذا كنت عاميا عربيا، أدعو الله بعاميتك. لا يشترط أن تتحدث بالعربية الفصحى حتى تدعو الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا تعجزه اللغات، ويسمع دعاء المضطر إذا دعاه. سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا سائر أعمالنا، ويرزقنا حجة إلى بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن طيب، قال: ولو رمل في جميع سعيه أجزأه، لكنه أساء، يعني يجري في السعي كله هذا أساء. وكذلك لو لم يرمل بالكلية أساء لأنه خالف السنة. إنما يفعل السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا يضره؟ هل فيه دم؟ هل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.